الليلة كلها فل وياسمين والفرحة كملت الليلة باركوا يا كل الحلوين هنو غالي هذه الليلة باركوا يا كل الحلوين هنو غالي هذه الليلة حلوة والله ساعات الشوم وياكم سرت يا للدوم واللي له ترى صباحي ليلة السهرة الليلة واللي له ترى صباحي ليلة السهرة الليلة متأنس كنار الأغصان غنى أحلى غنوة الليلة متأنس كنار الأغصان غنى أحلى غنوة الليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة في الليالي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة عمر وأحلى ليلة ليلة عمر وأحلى ليلة وردية ليالي العرسان والورد ابتسم هالليلة متأنس كنار الأغصان غنى أحلى غنوة الليلة متأنس كنار الأغصان غنى أحلى غنوة الليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة في الليالي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة عمر وأحلى ليلة ليلة عمر وأحلى ليلة دام العمر كله أعراس والفرحة على قلوب الناس وافرح أنت يا أبو الإحساس يا زينة شباب الليلة شباب الليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة في الليالي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة عمر وأحلى ليلة ليلة عمر وأحلى ليلة مين اللي ملك شمس الكون واللي لا تجيه الليلة يعني يا ملك أحلى عيون سهرها معاك الليلة يعني يا ملك أحلى عيون سهرها معاك الليلة محلاها الدنيا ضحكت وياها هذه اللي تتمناها نورت عليك الليلة هذه اللي تتمناها نورت عليك